لسه يعني واحده واحده كده براحتك. لا نفيد والله يا عم الحاج نعم فمن كان

يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. والله جميل. يا الله. Thank you. يا Thank you. عمر ابو الحاج الله يفتح عليك. نعم نعم نعم نعم. Oh, على النبي. الله يفتح عليك. اي الله. اي الله يا عم. Oh, الرحيم. نعم Oh, ده أداء متميز في الأدس ليلة لهيب الذات ما يفتح عليك. أي والله فأمسيق الله أكبر. يا الله وَقَالُوا